الشوق تكويني أدوب للقاك سنين وأيام يا نور عيني وأنا بهواك ونار الشوق تكويني أدوب للقاك يطول الليل بأشجاني وتبعد عني خلاني وحبك طه السلواني أما أنا الوصل من عندك أبدا مش قادر على بعدك ارحم يا حبيبي اللي ودك أبدا مش قادر على بعدك ارحم يا حبيبي اللي ودك أبدا مش قادر على بعدك كحيل العين شغلي هواك ما فيش غيرك على بالي منايا رضاك كحيل العين يا غالي شغلني هواك ما فيش غيرك على بالي منايا رضاك بذكرك ينجلي كرب بعطفك أرتجي قربي بذكرك ينجي لي كربي بعطفك أرتجي قربي وغيرك ما سكن قلبي وحاشا نشتكي صدق وانا صاحي اصلي عليك وشوقي في الهوى جناحي يطير بإليك ومدحك حلى فرحي وزول دمعي ونواحي ومدحك حلى افراحي وزول دمعي ونواحي يا طاهر.